失礼。 وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت الليث يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها هجرته إلى ما هاجر إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنبدأ بعون الله سبحانه وتعالى، متوكلين عليه مستعينين به في بدء دروسنا لهذا العام، مبتدئين بأصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، كتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى الصحيح الجامع. وسيكون الدرس إن شاء الله تعالى قراءة من هذا الكتاب وتعليقا وأخذا من كتاب فتح الباري. ولا شك أيها الإخوة أن خير ما تمضي به الأوقات وخير ما ينبغي للمسلم أن يسير به في حياته هو طلب العلم والسير على منهاج الأولين الذين صلحت أحوالهم باتباع الوحي الكتاب والسنة. وهذا الذي ينبغي أن يجاهد به نفسه المسلم طالب العلم، فلا صلاح لهذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وإنما صلح الأولون بتلقي العلم والعمل به. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بالأولين وأن يجعلنا من الصالحين وأن يوفقنا إلى الفقه في الدين والعلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا عاملين به. بدأ الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب الصحيح بالوحي، وذلك لأن العلم هو قال الله قال رسوله، ولأن العمل لا يصح إلا بالعلم، والعلم هو الوحي وهو الشرع الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن والسنة، ذكر ابن حجر بعض الأمور المتعلقة بالترجمة. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الله عز وجل: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، ففيه إشارة إلى أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو ما جاء به الأنبياء والمرسلون، وهو التوحيد الخالص والإيمان الصادق. فكل الأنبياء يوحى إليهم، كل الرسل يوحى إليهم، وإن اختلفت شرائعهم. وكانت الشريعة الإسلامية التي أنزلها الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هي خاتمة الشرائع. والوحي له أنواع كما سيأتي. قال ابن حجر: وقد اعترض على المصنف لكونه لم يفتتح الكتاب بخطبة تنبئ عن مقصوده مفتتحة بالحمد والشهادة، امتثالا لقول النبي لقوله صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع، وقوله: كل خطبة ليس فيها شهادة فهي كاليد الجذماء، أخرجهما أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة. قال: والجواب عن الأول أن الخطبة لا يتحتم فيها سياق واحد يمتنع العدول عنه، بل الغرض منها الافتتاح بما يدل على المقصود، وقد صدر الكتاب بترجمة بدء الوحي وبالحديث الدال على مقصوده المشتمل على أن العمل دائر مع النية، فكأنه يقول: قصدت جمع وحي السنة المتلقى عن خير البرية على وجه سيظهر حسن عملي فيه من قصدي، وإنما لكل امرئ ما نوى، فاكتفى بالتلويح عن التصريح. وقد سلك هذه الطريقة في معظم تراجم هذا الكتاب على ما سيظهر بالاستقراء، أي أنه لا يفتتح أبوابه بخطبة حاجة، وإنما يقول: باب كذا أو كتاب كذا. فهذا الأمر يغني عن خطبة الحاجة في كل باب. قال: والجواب عن الثاني أن الحديثين ليسا على شرطه، بل في كل منهما مقال، فهذان الحديثان ضعيفان. ثم قال: سلمنا صلاحيتهما للحجة، لكن ليس فيهما أن ذلك يتعين بالنطق والكتابة معا، فلعله حمد وتشهد نطقا عند وضع الكتاب ولم يكتب ذلك اقتصارا على البسملة، لأن القدر الذي يجمع الأمور الثلاثة ذكر الله وقد حصل بها. لا سيما وحكاية ذلك من جملة ما تضمنه هذا الباب الأول، بل هو المقصود بالذات من أحاديثه، ويؤيده أيضا وقوع كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك، وكتبه في القضايا، كتبه في القضايا مفتتحة بالتسمية دون حمدلة وغيرها، كما سيأتي في حديث أبي سفيان في قصة هرقل في هذا الباب. وأما قوله تعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، أي أن كيفية الوحي لجميع الأنبياء واحدة، فإما أن يتمثل الوحي جبريل رجلا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر، أو يأتيه كرؤيا، أو كصلصلة الجرس كما سيأتي، أو الإلهام، هذه كلها أنواع الوحي كما سيأتي. وفيه أيضا إشارة إلى أن دين الأنبياء واحد، وأن مصدر تلقي الدين واحد وهو الوحي. وفيه إشارة أيضا إلى أن صحة دين الإنسان إنما يكون باتباع الوحي. وفيه إشارة أيضا إلى بيان ضلال الفرق التي انحرفت في عقائدها بسبب أنها لم تتلقى عقيدتها ودينها وإيمانها من الوحي، كأهل الكلام من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم من أصحاب العقائد الفاسدة كالرافضة وغيرهم وأهل التصوف، فلم يأخذوا دينهم من الوحي. والوحي لغة الإعلام في خفاء، والوحي أيضا الكتابة والمكتوب والبعث والإلهام والأمر والإيماء والإشارة والتصويت شيئا بعد شيء. قال ابن حجر: وقيل أصله التفهيم، وكل ما دللت به من كلام أو كتابة أو رسالة أو إشارة فهو وحي. وشرعا الوحي هو الإعلام، هو الإعلام بالشرع. وأما مناسبة الآية للباب فقال ابن حجر: ومناسبة الآية للترجمة واضح من جهة أن صفة الوحي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم توافق صفة الوحي إلى من تقدمه من النبي، ومن جهة أن أول أحوال النبيين في الوحي بالرؤيا، قال: كما رواه أبو نعيم في الدلائل بإسناد حسن، دلائل النبوة، عن علقمة بن قيس صاحب ابن مسعود قال: إن أول ما يؤتى به الأنبياء في المنام حتى تهدأ قلوبهم ثم ينزل الوحي بعد في اليقظة. إن أول ما يؤتى به الأنبياء في المنام حتى تهدأ قلوبهم، يعني يأتي الوحي في المنام حتى تهدأ قلوبهم، ثم ينزل الوحي بعد في اليقظة. ثم ذكر الإمام البخاري أول حديث من كتابه، وهو حديث عمر رضي الله عنه من حديث علقمة بن وقاص قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وبدأ الإمام البخاري هذا كتابه بهذا الحديث للتنبيه على أهمية تصحيح النية، سواء للعامل أو سواء للمؤلف، بأن يرجو به وجه الله سبحانه وتعالى. وإنما أداة حصر، إنما الأعمال بالنيات، حصر الأعمال التي تقبل وتؤجر ويؤجر عليها ما كانت مرتبطة بنية خالصة. إنما الأعمال المقبولة والمرجو الثواب عليها هي ما كانت خالصة لله عز وجل. وإنما لكل امرئ ما نوى، أي للمرء للمرء الأجر بحسب نيته، وإنما لكل امرئ من الأجر في عمله بحسب نيته. ففيه إشارة والتنبيه إلى أهمية الإخلاص في حياة الإنسان، سواء كان لمن يكتب ويؤلف أو للطالب، طالب العلم الذي يتلقى العلم، فحتى يبارك الله فيما يأخذه من علم فيعمل به وينفعه، ليجعل عمله وطلبه خالصاً لله سبحانه وتعالى. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فمن كانت هجرته لأجل مطمع من مطامع الدنيا فهجرته إلى ما هاجر إليه، أي أنه ليس له من الأجر والثواب بهجرته، لأن هجرته لم تكن خالصة لله عز وجل. وهل لهذا الحديث سبب؟ ذكر بعض أهل العلم أن سببه كان مهاجر أم قيس، وهو أن رجلا خطب أم قيس فأبت الموافقة حتى يهاجر، قال ابن حجر عن هذه القصة: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. قال: لكن ليس فيه أن حديث الأعمال سيق بسبب ذلك، يعني الصحيح ليس له سبب متعلق بذلك، وإن كانت هذه القصة صحيحة. قال: ولم أرى في شيء من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك. وأيضا فلو أراد البخاري إقامته مقام الخطبة فقط، إذ الابتداء به تيمنا وترغيبا في الإخلاص، لكان سياقه قبل الترجمة كما قال الإسماعيلي وغيره. ونقل ابن بطال عن أبي عبد الله بن النجار قال: التبويب يتعلق بالآية والحديث معا، لأن الله تعالى أوحى إلى الأنبياء ثم إلى محمد صلى الله عليه وسلم أن الأعمال بالنيات، لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال أبو العالية في قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، قال: وصاهم بالإخلاص في عبادته. وعن أبي عبد الله وعن أبي عبد الملك البوني قال: مناسبة الحديث للترجمة أن بدء الوحي كان بالنية، لأن الله تعالى فطر محمدا على التوحيد وبغض إليه الأوثان سلامة الله عليه، ووهب له أول أسباب النبوة وهي الرؤيا الصالحة، فلما رأى ذلك أخلص إلى الله في ذلك، فكان يتعبد بغار حراء، فقبل الله عمله وأتم له النعمة. وقال الملهب: ما محصله؟ قصد البخاري أي بهذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، بإيراد هذا الحديث الإخبار عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في حال منشأته أو منشأه، وأن الله بغض إليه الأوثان وحبب إليه خلال الخير، ولزوم الوحدة فرارا من قرناء السوء، فلما لزم ذلك وعلم الله منه صح النية، فلما لزم ذلك أعطاه الله على قدر نيته، ووهب له النبوة كما يقال الفواتح عنوان الخواتم. ففي هذا إشارة إلى عظم النية، فإن الله تعالى إذا علم من عبده صدق نيته أعطاه ما لم يتوقع من الخير، بأن يفتح الله عليه من الخير العظيم من العبادة والتوفيق للرأي الصواب والعمل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليله قول الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا، أي جاهد نفسه على تحقيق الإخلاص، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أي ليوفقه الله إلى سبل الخير التي يرتضيها الله سبحانه وتعالى، وإن الله لمع المحسنين المخلصين الذين يعبدون الله كأنهم يرون الله، كما هو في تعريف الإحسان. وإن الله، وهنا المعية معية نصر وتأييد، وإن الله لمع المحسنين. وقال ابن المنير في أول التراجم: كان مقدمة النبوة في حق النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة إلى الله تعالى بالخلوة في غار حراء، فناسب الافتتاح بحديث الهجرة. قال أيضاً ابن حجر: ومن المناسبات البديعة الوجيزة ما تقدمت الإشارة إليه، أن الكتاب لما كان موضوعاً لجمع وحي السنة صدره ببدء الوحي، ولما كان الوحي لبيان الأعمال الشرعية صدره بحديث الأعمال. ومع هذه المناسبات لا يليق الجزم بأنه لا تعلق له بالترجمة أصلاً، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وهذا الحديث تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدره، وإلا فإن الحديث حديث أحد كما مر معنا بالأمس، فإنه لم يروه عن عمر إلا علقمة ابن وقاص الليثي، ولم يروه عن علقمة من تابعي التابعين إلا محمد إبراهيم، ولم يروه عن محمد ابن إبراهيم إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. فهو حديث فرد، حديث غريب، ثم اشتهر بعد ذلك من رواية بعد يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد الأنصاري، تناقله الناس بالمئات من الرواة. لكن في طبقة الصحابة وطبقة التابعين وتابع التابعين كان فردا، هو حديث أحد. تواتر عند أهل العلم عن الأئمة تعظيم قدر هذا الحديث. قال أبو عبد الله: ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث. فكل الدين من عقائد وعبادات وأعمال ومعاملات تدور كلها حول هذا الحديث، فما من باب من أبواب الدين ومن أعمال ظاهرة وباطنة إلا مرتبطة ومتعلقة بهذا الحديث. قال: واتفق عبد الرحمن بن مهدي والشافعي فيما نقله البويطي عنه وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني وأبو داود والترمذي والدارقطني وحمزة الكناني على أنه ثلث الإسلام، ومنهم من قال ربعه واختلفوا في تعيين الباقي. وقال ابن مهدي أيضا، عبد الرحمن بن مهدي، يدخل في 30 بابا من العلم. وقال الشافعي: يدخل في 70 بابا، ويحتمل أن يريد بهذا العدد المبالغة. وقال عبد الرحمن بن مهدي أيضا: ينبغي أن يجعل هذا الحديث رأس كل باب. ووجه البيهقي كونه ثلث العلم بأن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه، أعمال الإنسان وكسبه يتوزع على أعمال القلب واللسان والجوارح، وهذا هو تعريف الإيمان. فإن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، والإيمان هو العمل، والعمل هو الإيمان. فالنية أحد أقسامها الثلاثة وأرجحها، لأنها قد تكون عبادة مستقلة وغيرها يحتاج إليها، ومن ثم ورد نية المؤمن خير من عمله. لأن العمل مرتبط بالنية، فلو كثر عمل الإنسان ولكن لم يكن مبنيا على الإخلاص، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولو عمل الإنسان ما عمل وكان مرائيا فيه لم ينفعه، فكل الأعمال تعود إلى عمل الباطن، إلى النية. فإذا نظرت إليها كانت خير الأمرين. وكلام الإمام أحمد يدل على أنه أراد بكونه ثلث العلم أنه أحد القواعد الثلاثة التي ترد إليها جميع الأحكام عنده، وهي هذا الحديث وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والحلال بين والحرام بين. فالإمام أحمد رحمه الله يرى أن الدين كله يدور حول هذه الأحاديث الثلاثة: إنما الأعمال بالنيات، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وحديث الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. وهذا الحديث متفق على صحته ويعمل به في العبادات والعقائد، ولهذا من فقه البخاري أنه بدأ كتابه الصحيح بهذا الحديث، فكما بدأ بالوحي أيضا بدأ بحديث غريب ليرد على الفرق المبتدعة التي أولا لا ترجع إلى السنن في اعتقادها وإنما رجعوا إلى العقل، وأيضا رد على بعض الفرق كالمعتزلة الذين لا يرون الاستدلال بالحديث الآحاد في مسائل الاعتقاد، وأيضا رد على من يقول أن حديث الآحاد يفيد الظن ولا يفيد اليقين، بل إن الحديث إذا صح آحادا أو متواترا فإنه يفيد العلم والعمل ويفيد الاعتقاد ويفيد اليقين. وهذا قد رواه، هذا الحديث قد رواه الأئمة المشهورون، فقد أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والطيالسي والحميدي وأحمد والبزار وابن خزيمة وابن الجارود والطحاوي في كتابيه، وابن حبان والدارقطني في كتابيه السنن والعلل، وأبو نعيم في الحلية، والقضاعي في مسد الشهاب، والبيهقي والبغوي، وابن المبارك في الزهد، والبغدادي في تاريخ بغداد، وابن عساكر في تاريخ دمشق. فكثير من المصنفين أوردوا هذا الحديث، فهو حديث مشهور وإن كان حديث غريب أحد في طبقاته الثلاثة الأولى. وهنا فائدة ذكرها ابن حجر عن أبي جعفر الطبري، قال: قد يكون هذا الحديث على طريقة بعض الناس مردودا لكونه فردا، لأنه لا يروى عن عمر إلا من رواية علقمة، ولا عن علقمة إلا من رواية محمد ابن إبراهيم، ولا عن محمد ابن إبراهيم إلا من رواية يحيى بن سعيد. وهو كما قال: فإنه إنما اشتهر عن يحيى بن سعيد وتفرد به من فوقه، وبذلك جزم الترمذي والنسائي والبزار وابن السكن وحمزة ابن محمد الكناني، وأطلق الخطابي نفي الخلاف بين أهل الحديث في أنه لا يعرف إلا بهذا الإسناد. وهو كما قال لكن بقيدين، أحدهما الصحة لأنه ورد من طرق معلولة ذكرها الدارقطني وأبو القاسم ابن مندى وغيرهما. ثانيهما السياق، لأنه ورد في معناه عدة أحاديث صحت في مطلق النية كحديث عائشة وأم سلمة عند مسلم يبعثون على نياتهم، وحديث ابن عباس ولكن جهاد ونية، وحديث أبي موسى من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله متفق عليهما، وحديث ابن مسعود رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته أخرجه أحمد، وحديث عبادة من غزا وهو لا ينوي إلا عقالا فله ما نوى أخرجه النسائي، إلى غير ذلك مما يتعسر حصره. وعرف بهذا التقرير غلط من زعم أن حديث عمر متواتر، إلا إن حمل على التواتر المعنوي فيحتمل. قال نعم قد تواتر عن يحيى بن سعيد، فحكى محمد بن علي بن سعيد النقاش الحافظ أنه رواه عن يحيى 250 نفسا، وسرد أسماءهم أبو القاسم ابن مندى فجاوز 300. وروى أبو موسى المديني عن بعض مشايخه مذاكرة عن الحافظ أبي إسماعيل الأنصاري الهروي قال كتبته من حديث 700 من أصحاب يحيى. فالمقصود أن الحديث حديث صحيح وإن كان غير متواتر، وهو جاء من أحاديث بألفاظ أخرى لم تصح، ولكن الحديث الذي هو من لفظي من رواية عمر بهذا الذي رواه البخاري فهو حديث صحيح. والمعنى من هذا الحديث أن هذا الحديث يبين عظم النية، وأن العمل مرتبط صحته وقبوله بالنية، فهذا حديث عظيم يدخل كما ذكر العلماء في أبواب الدين كلها من عقائد وعبادات ومعاملات، فكل عمل يحتاج إلى نية، وكذلك الأعمال التي يتعبد المرء بها ربه لا بد أن يستحضر النية، فهل هذه العبادة فرض أم نافلة، وكذلك لو أنه مثلا توضأ كما مر معنا بالأمس أو اغتسل من جنابة ولكن لم يكن قصده من الغسل إلا التبريد والتنظيف، فهل يتعبد لله بهذا الغسل؟ لا، لأنه لم يكن قصده بغسله رفع الحدث والتعبد لله بهذا الوضوء وهذا الغسل، فالنية شرط لصحة العمل بأن ينوي كل بحسبه من الأعمال. فلو دخل الصلاة مثلا والناس يصلون فريضة ولكن دخل بنية نافلة ثم لما أتم صلاته تذكر أنه لم يصلي الفريضة، فهل تصح صلاته التي ظاهرها صلاها كاملة كمن يصلي الفريضة؟ نقول لا تصح صلاته، لأنه دخل بنية النية، لأنه دخل بنية النافلة ولم يكن دخل بنية الفرض. لو أن رجلا صام نافلة وبدأ يومه بالصيام نافلة ولكن لما انتصف النهار تذكر أن عليه قضاء أو أن عليه نذر واجب أو عليه كفارة صيام، فهل يجوز له أن يجعل هذا الصيام عما لم ينوه من الأساس من الفرض؟ لا، فيقال له أعد صومك من أول يومك بنية الفرض، وأن تبيت النية بأن يكون هذا الصيام صيام فرض. كذلك من المعاملات وما يتعلق النية بها أن الطلاق قسمان: طلاق صريح لا يحتاج إلى نية بأن يقول الرجل لزوجتي أنت طالق، فهنا تطلق حتى لو لم ينوي الطلاق وإنما قال مازحا أو مهددا فيقع، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، العتق والنكاح والطلاق. والقسم الثاني من الطلاق ما يحتاج إلى نية وهو الغير صريح، الغير صريح بأن يقول لزوجته اذهبي إلى بيتك، اذهبي إلى أهلك، خذي ملابسك، خذي حاجاتك، فهنا هل يقع الطلاق أو لا يقع؟ هنا إن كانت نيته الطلاق فيقع، وإن كان يقصد به التهديد فلا يقع. فالمقصود أن النية كثير من الأعمال مرتبطة بها. فهذا الحديث حديث عظيم ينبغي لطالب العلم والمسلم أن يفقهه وأن يعلم عظمه، ولهذا عظمه الأئمة وجعلوا وذكروا أن الدين كله يدور حول هذا الحديث. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ونأخذ الكتاب الآخر. كتاب الاقتضاء، اقتضاء الصراط المستقيم، اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هو كتاب عظيم. مقصد شيخ الإسلام منه أن يبين وجوب أن يخالف المسلم ما عليه أصحاب الجحيم من عادات وعبادات هم قائمون عليها، وأن مخالفة الكفار أصل من أصول الدين، وأن المسلم يستغني بالإسلام عبادة وعقائد وسلوك عما سواه من عادات أهل الجاهلية واليهود والنصارى، وأن الخير كل الخير في الاستغناء بالشريعة، وأن الشر كل الشر في ابتداع من ابتدع واتباع ما عليه أصحاب الجحيم من اليهود والنصارى وأهل الجاهلية. فشيخ الإسلام كتب في هذا اقتضاء الصراط المستقيم، ومعنى اقتضاء أي وجوب، يجب ويقتضي على المسلم أن يسلك الصراط المستقيم الذي رسمه الله لعباده المسلمين، وأن يخالف ما عليه أهل الجاهلية ولا يقلد اليهود والنصارى. وما وقع من انحرافات وخلل في عقائد الناس إلا بسبب اتباع اليهود والنصارى، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، حيث قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة، حتى لو دخلوا في جحر الضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله؟ قال فمن، يعني من غيرهم؟ فغالب المسلمين اليوم تقليدهم لليهود والنصارى في عباداتهم وفي عاداتهم وفي أعيادهم، وهذا كله لا شرعا لا يجوز. الله سبحانه وتعالى قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، تبعدكم عن سبيله عز وجل. فهذا كتاب عظيم ينبغي للمسلم أن يحرص على قراءته. سم طيب يبي لنا 10 دقائق، حنا ضروري. طيب استأذنكم دقيقة. فنبدأ قراءة هذا الكتاب، وهو كما اطلعتم في الجدول أنه يكون كل سبت بإذن الله سبحانه وتعالى. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله: الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته، ورضي لنا الإسلام دينا، وأمرنا أن نستهديه صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالدين القيم. فذكره لهذه الآية واستفتاحه بهذه الآية العظيمة التي رسمها الله لعباده: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أي قل لهم يا محمد هذا سبيلي وهذا الصراط المستقيم الذي هو النجاة، وأما السبل الأخرى من سبل اليهود المغضوب عليهم وسبل النصارى الضالين فهي سبل وخيمة توصل إلى العذاب والشقاء الدنيوي والأخروي، وأما سبيل الله فإنه يوصل إلى كل خير ونجاح وفلاح في الدنيا وفي الآخرة. نعم. أرسله بالدين القيم والملة الحنيفية، وجعله على شريعة من الأمر أمر باتباعها، وأمره بأن يقول: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. وبعد، فإني كنت قد نهيت إما مبتدئاً أو مجيباً عن التشبه بالكفار في أعيادهم، وأخبرت ببعض ما في ذلك من الأثر القديم والدلالة الشرعية، وبينت بعض حكمة الشرع في مجانبة الكفار من الكتابيين والأميين، وما جاءت به الشريعة من مخالفة أهل الكتاب والأعاجم. الكتابيين المراد بهم اليهود والنصارى، والأميين المراد بهم أهل الجاهلية، ما كان عليه العرب قبل الإسلام. وفي كلامه هذا خلاصة لما يراد من هذا الكتاب، هو التنبيه على وجوب مخالفة هؤلاء في عباداتهم وعقائدهم وعاداتهم. نعم. وإن كانت هذه قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة كثيرة الشعب، واصطلاحا جامعا من أصولها كثير الفروع، لكني نبهت على ذلك بما يسر الله تعالى، وكتبت جوابا في ذلك لم يحضرني الساعة، وحصل بسبب ذلك من الخير ما قدره الله سبحانه. ولا شك أن التنبيه، تنبيه الحق، التنبيه على الحق والتنبيه على الباطل، يحصل فيه خير كثير للمسلمين. أما الجهل والسكوت عن بيان الحق والسكوت عن بيان والتحذير من الباطل، فهذا هو السبب الذي يضيع المسلمين. ولهذا أمر الله عز وجل عباده بالتذكير، وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. وذا أمر بالمعروف، أمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتحذير من البدع والمحدثات، لأن في ذلك الخير للمسلمين. نعم. ثم بلغني بآخر أن من الناس من استغرب ذلك واستبعده لمخالفة عادة قد نشأوا عليها وتمسكوا في ذلك بعمومات وإطلاقات اعتمدوا عليها، فاقتضاني بعض الأصحاب أن أعلق في ذلك ما يكون فيه إشارة إلى أصل هذه المسألة لكثرة فائدتها وعموم المنفعة بها، ولما قد عم كثيرا من الناس من الابتلاء بذلك حتى صاروا في نوع جاهلية، فكتبت ما حضرني الساعة، مع أنه لو استوفي ما في ذلك من الدلائل وكلام العلماء واستقريت الآثار في ذلك لوجد فيه أكثر مما كتبته. ولم أكن أظن أن من خاض في الفقه ورأى إماءات الشرع ومقاصده وعلل الفقهاء ومسائلهم يشك في ذلك. نعم، يشك فيما قصدت من بيان وجوب مخالفة أهل الجاهلية ولما آل إليه حال الناس حتى صاروا في نوع جاهلية. وهكذا كلما خفيت السنة والآثار النبوية ظهرت من العادات بين الناس هي في حقيقتها من عادات الجاهلية، كالنعرات الجاهلية، كالتعصب القبلي، كمشابهة المشركين في عاداتهم وأعيادهم. يعني الآن ينتشر بين المسلمين العادات التي إحياء السنة الميلادية وإحياء السنة العيد، السنة رأس السنة الهجرية، غير ذلك من الأعياد التي يسموها عيد الأم وعيد الأسرة وعيد كذا وعيد كذا. كل هذه ليست من الإسلام في شيء، إنما نحن المسلمون ليس لنا إلا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى. ولكن لما ضعفت السنة، خفيت السنة، واغتر الناس بأهل الكفر، جاءتنا عاداتهم، جاءتنا عاداتهم وتقبلناها، تقبلها المجتمع المسلم من عادات أعياد أو عبادات أو اللباس وإلى غير ذلك. نعم. بل لم أكن أظن أن من وقر الإيمان في قلبه وخلص إليه حقيقة الإسلام وأنه دين الله الذي لا يقبل من أحد سواه، إذا نبه على هذه النكتة إلا كان حياة قلبه وصحة إيمانه توجب استيقاظه بأسرع تنبيه. ولكن نعوذ بالله من رين القلوب وهوى النفوس اللذين يصدان عن معرفة الحق واتباعه. لأن القلب إذا ران، أصبح على قلبه الران، وهو بكثرة المعاصي وقلة الطاعات يصبح على القلب ران، حتى يصبح كالكوز مجخيا، لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن المنكر. وأيضا تعلق النفوس، فهذان يصدان عن الحق، فيزين، فيزين الشيطان عندها للناس الباطل، ويزين عادات أهل الجاهلية، فيتقبلونها بسرعة، كتقبل التبرج. ما كان عند المسلمين تبرج، ما كان عند المسلمين المرأة تخرج كاشفة شعرها وثوبها إلى نصف ساقيها أو إلى ركبتيها، ولكن لما ضعف الدين وران على القلوب الران واغتر الناس بعادات أهل الجاهلية، فما أسرع ما تقبل المجتمع المسلم هذه العادات. حلق اللحى ما كانت عند المسلمين، ولكن ضعف الدين والسنن فاغتر الناس به المشركين والكفار والغرب. وهكذا العادات التي اغتر بها المسلمون بما كان عليه الغرب نتيجة رين القلوب وهوى النفوس. ثم بعد ذلك عقد فصلاً وهو بيان حال أهل الجاهلية، وقد ذكر شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله كتاباً مسائل الجاهلية، والمقصد أن الإنسان كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من لا يعرف الجاهلية لا يعرف الإسلام. فمن لم يعرف الشر وخلال الشر وصفاته فإنه لا يعرف الخير. فعقد فصلا في بيان ما كان عليه الناس قبل الإسلام، وبعد ذلك ينبه على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الخير العظيم الذي خالف فيه أهل الجاهلية. نعم. فصل: حال الناس قبل الإسلام. اعلم أن الله سبحانه وتعالى بعث محمداً صلى الله عليه وسلم إلى الخلق على فترة من الرسل، وقد مقت أهل الأرض عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب مات. مقت أهل الأرض. وقد مقت أهل الأرض عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب ماتوا أو أكثرهم قبيل مبعثه. والناس إذ ذاك أحد رجلين: إما كتابي معتصم بكتاب، إما مبدل، وإما مبدل منسوخ، ودين دارس بعضه مجهول وبعضه متروك، وإما أمي من عربي وعجمي مقبل على عبادة ما استحسنه وظن أنه ينفعه من نجم أو وثن أو قبر أو تمثال أو غير ذلك. يعني وصل حال الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صنفين من الناس: إما أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى يعيشون في كتب محرفة ودين منسوخ فيتعبدون الله بهذا الضلال، أو أميين وهم العرب يعبدون الله على ما استحسنته عقولهم وما ورثوه من آبائهم وأجدادهم من تعلق بالشجر والنجم والأصنام والأحجار والكهان والسحرة. فأصبح الناس في جاهلية جهلا، فكانت الحاجة ماسة لبعثة نبي يخرج الناس من الظلمات إلى النور. فاختار الله لما رأى قلوب العباد، فرأى أن أنقاها وأصفاها وأزكاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يستحق الرسالة، فبعثه الله للعالمين، لعربهم وعجمهم، للأبيض والأسود، ومن لم يدخل في دينه فهو كافر حتى لو كان على دين يهودي أو نصراني. نعم. والناس في جاهلية جهلاء من مقالات يظنونها علما وهي جهل، وأعمال يحسبونها صلاحا وهي فساد، وغاية البارع منهم علما وعملا أن يحصل قليلا من العلم الموروث عن الأنبياء المتقدمين قد اشتبه عليهم حقه بباطله، وأغلبه منسوخ ومحرف. نعم. أو يشتغل بعلم القليل منه مشروع وأكثره مبتدع لا يكاد يؤثر في صلاحه إلا قليلا، أو أن يكدح بنظره كدح المتفلسفة فتذوب مهجته في الأمور الطبيعية والرياضية وإصلاح الأخلاق، حتى يصل إن وصل بعد الجهد الذي لا يوصف إلى نزر قليل مضطرب لا يروي مضطرب لا يروي ولا يشفي من العلم الإلهي باطله أضعاف حقه إن حصل، وأن له ذلك مع كثرة الاختلاف بين أهله والاضطراب وتعذر الأدلة عليه والأسباب. كأهل الكلام وأهل المنطق والفلسفة يعيشون يبحثون عن الحق فيعيشون في بيداء الضلالة والحيرة، لأنهم لا يبنون علمهم على الوحي، لا يبنون علمهم على كتاب أو سنة، وإنما على فلسفة ومنطق وعقل، فلذلك عاشوا في اضطراب وحيرة. نعم. فهدى الله الناس ببركة نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبما جاء به من البينات والهدى هداية جلت عن وصف الواصفين وفاقت معرفة العارفين حتى حصل لأمته المؤمنين عموما ولأولي العلم منهم خصوصا من العلم النافع والعمل الصالح والأخلاق العظيمة والسنن المستقيمة ما لو جمعت حكمة سائر الأمم علما وعملا الخالصة من كل شوب إلى الحكمة التي بعث بها لتفاوتا تفاوتا يمنع معرفة قدر النسبة بينهما، فلله الحمد كما يحب ربنا ويرضى. وهذا كله خلاصة لوصف بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كلام عظيم يصف ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم. فهدى الله الناس ببركة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من البينات والهدى هداية جلت عن وصف الواصفين وفاقت معرفة العارفين حتى حصل لأمته المؤمنين عموما ولأهل العلم منهم خصوصا المتبعين للوحي الذين يدرسون السنة من العلم النافع والعمل الصالح والأخلاق العظيمة والسنن المستقيمة ما لو جمعت حكمة سائر الأمم من نوح عليه السلام إلى آخر الأمة من يهود ونصارى أو فرس ومجوس وغير ذلك من أهل الملل لفاق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ما كل هذه الأمة ما لو جمعت حكمة سائر الأمم علما وعملا الخالصة من كل شوب إلى الحكمة التي بعث بها لتفاوتا يمنع معرفة قدر النسبة بينهما. تفاوت كما بين الثرى والثريا وكما ما بين السماء والأرض، ولا استطاع أن يأتي الإنسان بشيء يحدد نسبة أفضلية ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم على ما كان عند الناس. فلله الحمد كما يحب ربنا ويرضى. ففي هذا تنبيه إلى أمرين: خطر التمسك بما كان عليه أهل الكتابين والأميين، وعظم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بيّن ما كان عليه الجاهلية من ضلال، والناس بين أحد رجلين: إما أهل الكتاب يعيشون على ما ورثوه من أنبيائهم من أمور محرفة، أو أميين يتعبدون ربهم بما تهواه نفوسهم وتملي عليه عقولهم وما ورثوه من كبارهم وساداتهم وآبائهم وأجدادهم، فكانوا في جاهلية جهلة وفي ضلال دامس وفي حيرة واضطراب. فجاء الله برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي أصلح الله بها العالمين. نعم. ودلائل هذا وشواهده ليس هذا موضعها. ثم إنه سبحانه بعثه لعلنا نتوقف إلى هنا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا. من عنده خلفية